الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل إن شاء الله تعالى، وكنا بدأنا في صفة الحج، فيقرأ علينا القارئ ونعلق، وسنختصر حتى ننهي الكتاب إن شاء الله تعالى. ولعل الإخوة اللي سألوا بعثوا بأسئلتهم، سواء كانوا عن طريق البث عن بعد أو الحاضرين، يركزون معنا، لأن عدد من الأسئلة سنجيب لها عليها من خلال الشرح إن شاء الله. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام، ثم يستلم الحجر الأسود ويخرج إلى الصفا من بابه، فيرقاه حتى يرى البيت، فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد. نعم، المؤلف هنا فرغ من صفة العمرة أو صفة الطواف، عفوا، فرغ من صفة الطواف، وهذه الصفة تكون في العمرة وتكون في الحج للمتمتع وأيضا غيره من الطائفين كالقارن أو المفرد. وبكل حال، فإن المشروع كما ذكرنا في الطواف أن يطبع وأن يرمل إذا كان طواف قدوم، يعني أول طواف له، فأما إن كان قد طاف قبل ذلك فإنه لا يرمل عندئذ. وذكرنا المشروع عند كل محاذاة للحجر الأسود أن يكبر، سواء استلمه قبله أو لم يستلمه، لا بتقبيله ولا بالإشارة إليه بشيء معه، فيشير بيده ويكبر. وأما الركن اليماني فإنه يستلمه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا هذين الركنين، الركن اليماني والشامي اللي فيه الحجر الأسود. الركن اليماني يستلمه بمسحه من غير تقبيل ويكبر عند ذلك، فإذا لم يستلمه كما هو حال كثير من الناس مع الزحام وغيره فلا يلتفت إليه ولا يكبر، ولا يكبر. إذن التكبير يكون ثابتا عند محاذاة الحجر الأسود، وهذا التكبير مستحب، فمن لم يكبر أجزأه وصح، ولذلك لا يجب على الراجح التكبير عند المحاذاة، لكنه مستحب لفعله عليه الصلاة والسلام. وذكرنا أن زيادة بسم الله غير واردة إلا عن ابن عمر، بينما هي لم ترد عن أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم ترد في صفة أيضا حجه أو وعمرته عليه الصلاة والسلام عندما طاف. ولو فعلها عند الابتداء جاز، إلا أنه الأظهر ألا يلازمها كلما حاذ، وإنما عند أول مرة، وإن تركها فإن ذلك أقرب للسنة كما ذكرنا من حديث عباس: كلما حذاه كبر. يكبر في فاتحته وفي خاتمته لما أيضا أشرنا إليه من وروده عن بعض الصحابة كأنس، وعن بعض التابعين كالنخعي والحسن وعطاء. وهذا أيضا ما يدل عليه قوله: كلما حذاه كبر، فهو إن حذاه في الافتتاح أو في الاختتام يكون عندئذ مكبرا. ثم بعد ذلك قال: فإذا فرغ صلى ركعتين من خلف المقام. إذا فرغ صلى ركعتين من خلف المقام، هذه ركعتي الطواف، هذه ركعتي الطواف هي مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر، وحديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أصل، ولذلك العناية بهذا الحديث حفظا وفهما يعينك على فهم صفة الحج والعمرة. اخترج في هذا الحديث عدة شروحات، منها شرح للشيخ ابن عثيمين مختصر رحمه الله تعالى في شرح حديث جابر، في شرح حديث جابر. وقد توسع الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان في كتابه شرح حديث جابر، فأتى على كثير مما له صلة بهذا الحديث من أحكام، فيحسن لمن أراد التوسع مراجعة. حديث جابر جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقام، مقام إبراهيم، فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه، يعني استلم الحجر الأسود بعدما صلى ركعتين، ركعتي الطواف، والسنة فيهما أن تكون خلف المقام، لكن إن صلاها بأي مكان أجزأ، كما جاء أن ابن عمر صلاها بذي طوى، فلو كان هناك زحام أو اضطر إلى أن يصليها هنا أو هناك فإن ذلك جائز، ولا يلزمه أن يصلي خلف المقام كما يظن بعض الناس. ثم خرج من الباب إلى الصفا كما في حديث جابر، فيخرج عندئذ متجها إلى الصفا فيرقاه. والصفا كما ذكرنا يقابله المروة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة في كل سعية بينهما شوط، فيكون عندئذ عليه أن يأتي من الصفا إلى المروة، يذهب من الصفا إلى المروة ثم يعود 7 مرات في كل ذهابة شوط، ذهاب شوط وإياب شوط آخر. والسنة له أن يرقى الصفا حتى يرى البيت اللي هو الكعبة، ثم يكبر 3 ويوحد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وعده، أنجز وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وهل هذا هو التوحيد والتكبير الذي جاء في الحديث، أم أنه يوحد قبل ذلك ويكبر ثم يقرأ هذا الدعاء؟ هذا الدعاء مشتمل على التوحيد والتكبير، فلو اكتفى به فإنه قريب، ويدعو بعده ثم يكرر هذا الدعاء 3 ثم يدعو ثم يكرر هذا الذكر 3. إذا يذكر هذا الذكر 3 ويدعو 2 بين هذه أو بين هذا الذكر، فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذكر إلى آخره، ثم يدعو ثم يعيده 3 ثم بعده يدعو، ثم يختم به لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث، ثم بعد ذلك إن زاد فأتى بالدعاء 3 فله وجه، وإن اكتفى بهما وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأن في الحديث ثم يدعو بين ذلك، فيكون عندئذ يذكر الذكر وهو لا إله إلا الله 3 والدعاء بين ذلك يعني 2، وهذا على سبيل الاستحباب. وفي أول صعدة إلى الصفا يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يكررها بعد ذلك لظاهر النص، ثم يمشي. نعم، عطنا صفة السعي من أولها. ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعله 7 ويحسب ذهابه ورجوعه. نعم، إذا نزل من الصفا يتجه إلى المروة، هذا يعد شوطا إذا وصل إلى المروة. هل يلزمه أن يرقى المروة؟ هذه هي السنة، لكنه لو عاد من أول ارتقاء الجبل أجزأه، وهكذا في حال الصفا، فالسنة أن يصعد، لكنه لو عاد يعني مثل ما مر العربيات الآن، لو عاد من أول الشوط بمعنى ما صعد أجزاء، ويسعى بين العلمين سعيا شديدا، وهما العلمان الأخضران وفيهما الآن إضاءة خضراء، هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حق الرجل. أما المرأة فلا تسعى سعيا شديدا لئلا تتكشف. ويشترط الفقهاء عندنا وهم الحنابلة الموالاة في أشواط السعي، فلا يسعى ثم بعد ساعة يكمل مثلا، وإنما يأتي بالسعي متتاليا شوطا بعد شوط في وقت متقارب، إلا إذا قطع ذلك صلاة أو احتاج إلى راحة يسيرة. لكن لو قال أذهب أنام ثم أكمل من الغد، أو احتاج أنام 3 أو 4 فإنه عندهم يعيد من جديد. كما يشترطون أيضا أن يقع بعد طواف نسك، فلا يكون سعيا مفردا، لأن السعي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع طواف، وإن كان شيخنا بن باز رحمه الله تعالى لا يشترط ذلك، فلا يشترط الموالاة في السعي، فلو تأخر قليلا في سعيه أو كثيرا بنى على ما كان ولم يعد. قال ويتحلل. نعم، ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره، ومن معه هدي إذا حج، والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. إذا كان قد طاف وسعى فلا يخلو، إما أن يكون متمتعا فيتحلل بحلق أو تقصير، والحلق أفضل كما تقدم. أما إذا كان مفردا أو قارن فإنه إن طاف للقدوم وسعى للحج لا يتحلل هنا، وإنما يتحلل ماذا؟ بعد في يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة أو قبل ذلك، ففي يوم العيد ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن التحلل إنما يكون برمي جمرة العقبة، ثم اختلفوا هل يلزمه أن يضيف إليها الحلقة أو التقصير أو لا يلزمه، يعني الحلقة والتقصير أو الطواف أو لا يلزمه. سيأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى في التحلل في صفة الحج. إنما الحلقة أو التقصير لا يكون في حق المفرد والقارن إلا بعد رمي أو في يوم العيد، أما هنا فيحلق أو يقصر المتمتع فقط وهو المعتمر. نعم. والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف، إذا شرع في الطواف يقطع التلبية، لأن التلبية عندئذ كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا رأى البيت أو استلم البيت انقطع أو توقف عن التلبية. نعم. فصل. فصل في صفة الحج والعمرة. قال رحمه الله تعالى: يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. نعم. هذا الآن الفصل في صفة الحج والعمرة، شرع به أو شرع المؤلف فيه ببيان صفة الحج، حيث بين العمرة أو بين الطواف والسعي كما تقدم، وسيعود إليها إشارة كما تأخر. أما الإحرام بالحج فمن كان حلالا فيحرم بالحج يوم الثامن، والمراد بالحلال في مثل صورة المتمتع الذي قدم العمرة وفرغ منها، فإذا كان يوم الثامن وهو يوم التروية وكانوا يتروون فيه بالماء، يرتوون بالماء، وعند ذلك يحرم بالحج ضحا قبل الزوال، كما جاء في حديث جابر الذي أشرنا إليه: فلما كان يوم التروية، يعني فلما جاء يوم التروية أو دخل يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، ويصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وذلك بمنى. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فإذا طلعت، نعم، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا إذا طلعت الشمس، هذا يوم التاسع، فإنه يسير بعد طلوع الشمس إلى عرفة، والوقوف بعرفة الركن الثاني من أركان الحج. من يذكر الركن الأول؟ أحسنت، الإحرام. ما المقصود بالإحرام؟ نية الدخول في النسك وليس لباس الإحرام كما ذكرنا. فعندئذ يخرجون إلى عرفة بعد طلوع الشمس، ووقوفهم بعرفة يبدأ مع الزوال، يعني مع الظهر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى عرفة مكث بنمرة، ونمرة في الحقيقة وادي قبل عرفة عند جمهور أهل العلم، خلافا لمن رأى النمرة كالمالكية من عرفة، فضربت له قبة بنمرة ثم مكث فيها حتى إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا وخطب الناس، ثم وقف بعرفة وقال: وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف في أي مكان فلا يفترق مكان عن آخر، ولا حج لمن لم يقف بعرفة. وهذا يصدق على من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار من طلوع فجر يوم عرفة، وقيل من زواله وهو أحوط، حتى طلوع فجر يوم العيد العاشر. من وقف ولو لحظة ولو مرورا بالسيارة أو الطائرة وكان محرما بعرفة فإنه عندئذ يكون قد أتى بالركن، ومن فاته ذلك فوصل إلى عرفة بعد طلوع الفجر من اليوم العاشر وانقضى هذا اليوم التاسع، فيكون عندئذ قد فاته الحج. ودليل حديث عروة بن مضرس: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة وهي صلاة الفجر من يوم العيد، وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا وأخذ بظاهره المالكية ونحوهم فقالوا حتى ولو كان قبل زوال الشمس من يوم عرفة فكان ذلك بعد طلوع فجر يوم التاسع من أي ساعة في الليل أو النهار فقد تم حجه وقضى تفثه. قد تم حجه وقضى تفثه. نعم، وهذا من التوسع على الناس، لأن يعني بعض الناس الآن ما يصل إلى عرفة إلا ليلا، فلا يذهب عليه الوقوف عند إذن، ويستحب له كما ذكرنا أن يقف من طلوع من زوال الشمس إلى غروبها، ومن جاء نهارا فيجب عندهم أن يقف حتى الغروب، ولا يجوز له أن ينفر منها قبل غروب الشمس، وذلك لفعله عليه الصلاة والسلام وحبسه الناس، وكان قد شنق للقصواء الزمام، والناس مقبلون على ليل وعلى قفار وهوام، ومع ذلك حبسهم حتى غربت الشمس وغاب القرص، حتى غاب القرص ثم دفع وقد شنق للقصواء الزمام. هذا كما ذكر أهل العلم دال على أن الوقوف حتى الغروب واجب، ولا يجوز للمرء أن يخالف فينفر قبل غروب الشمس، لهذا ولأجل أن المشركين كانوا ينفرون قبل غروب أو يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، فشرعت مخالفتهم عند إذن. نعم، وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، وأكثر الدعاء مما ورد، ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا، ويبيت بها، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر، ثم يدفع إلى منى. أحسنت. إذن هنا يقف بعرفة، ويشرع له في الوقوف بعرفة أن يكثر من الدعاء، فالدعاء في عرفة هو محل إجابة، وعرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، يباهي ربنا جل وعلا بعباده ملائكته كما جاء ذلك في الصحيح، نسأل الله جل وعلا أن نكون منهم. وكان من أكثر دعائه في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإن كان في هذا في ثبوت هذا ضعف، إلا أن هذا الذكر كما ذكرنا سابقا هو أفضل الأذكار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فقوله في عرفة وفي غيرها من خير ما يقوله المرء. ثم بعد غروب الشمس يدفع إلى مزدلفة، ويكون الدفع بسكينة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جلبة وحركة من الناس وزحاما وتدافعا قال السكينة السكينة، ليس البر بالإضاع، يعني ليس البر بالعجلة. وأن تعجب لما ترى للأسف بعض الناس يتعامل مع مناسك الحج وكأنها هم ثقيل أو شغل مثقل فيدفعه بأسرع ما يكون، من هنا نشأت كثير من المخالفات، وسمعنا ما يسمى بالحج السريع الذي يركض فيه الحاج مستعجلا فلا يمكث في المشاعر أكثر من 24 ساعة، يأتي في ليلة يوم العيد ويمر على عرفة ثم يصلي بالمزدلفة فجرا، ثم يخرج إلى منى فيرمي العقبة، ثم ينزل فيطوف ويسعى، ثم يمشي إلى بلده، وما بقي من واجبات يذبح عنها الدماء، وكأن القضية ضربة لازم. وتعظيم شعائر الله وتعظيم حرم، نعم قد يكون الحج صحيحا إذا أحرم ووقف بعرفة وطاف وسعى فأتى بالأركان، ولكن ليس الشأن فقط هو في صحة الحج، وإنما الشأن كما ذكرنا في تحقيق مقاصده وتعظيم شعائره وحرماته، وهذا ما ينبغي أن نسعى إليه جميعا ونربي أنفسنا وغيرنا عليه. ولذلك أتألم كثيرا إذا شعرت أن السائل إذا سأل عن السنة يسأل يتركها، بينما كانوا يسألون عن السنة ليتبعوها. فخرج لنا كثير من الناس في هذا الزمان يسأل هل هذه سنة أم واجب، وكان المفترض أن يسأل ما هي السنة لأعملها لأقوم بها، وهي أيام قلائل يا إخوة. أن تتحدث عن 4 أو 5 أو 6 أو أسبوع من الأيام، فلماذا هذا ينشأ غالبا من ضعف الوازع الديني. لذلك علينا جميعا أن ننظر إلى مثل تلك العبادات نظرة تزكية، فليس القصد من تلك العبادات أعمال جوفاء أو مناسك أخرقاء، وإنما المراد تربية القلب وتعظيم حرمات الله وتقوى القلوب. ولذلك الله جل وعلا يقول في ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال: ولكن يناله التقوى منكم، وقال في آيات الحج: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، وقال: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إلى آخر ما جاء في ذلك من نصوص بينات تؤكد على هذه المعاني العظيمات. ثم عندئذ يدفع إلى المزدلفة كما ذكرنا، ويصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين أول ما يصل. بعض الناس يصلي إذا دخل عليه غروب الشمس وهو في الطريق، ونقول إذا أمن أن يصل قبل منتصف الليل، لأن الأقرب أن خروج وقت العشاء يكون في منتصف الليل، فإذا أمن أن يصل قبل ذلك فإنه يصلي إذا وصل، ولا يتعجل بتقديمها، لأن السنة هي كذلك. فإذا وصل أول ما يفعل هو الوضوء ثم الصلاة جمعا وقصرا، ثم ينام بعدها في تلك الليلة. فالمشروع في تلك الليلة ليس الذكر ولا الدعاء، وإنما يصلي وتره كما اعتاد. على الراجح من أقوال أهل العلم أن بعضهم إغالا في تحقيق مقصد المبيت والتهيئ اليوم الحج الأكبر، قالوا حتى الوتر لا يصليه، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يقال بأن عدم النقل ليس نقلا للعدم، لأنه لا يترك عليه الصلاة والسلام وتره في حضر ولا سفر، ولكن يخفف منه ويتهيأ وينام. والمشروع في حق الأقوياء أن يبيتوا في المزدلفة سواء كانوا نائمين أو غير نائمين، لكن يمكثوا فيها حتى تسفر جدا، حتى طلوع الفجر، ويستحب لهم المكث فيها حتى تسفر جدا في ذكر ودعاء، ثم بعد ذلك ينفرون إلى منى. فأما الضعفاء فلهم أن ينفروا قبل طلوع الفجر، وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز نفرتهم عند انتصاف الليل. و الأحاديث وردت عند غروب القمر كما جاء في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها لما دفعت عند غياب القمر، وقالت: أذن النبي صلى الله عليه وسلم للظعن. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. ولما جاء في حديث أم سلمة وكانت تسأل: هل غاب القمر؟ هل غاب القمر؟ فلما غاب القمر دفعت ومن معها. وغياب القمر غالبا يكون مع ثلث الليل الآخر وليس عند انتصاف الليل. ومن قال من أهل العلم بأن الدفع للضعفاء كالنساء مثلا والمرضى والكبار يكون عند منتصف الليل، فاستدل من ضمن ما استدل به بحديث أم سلمة لأنها رمت قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، قالوا هي 6 أميال أو 7، فلا يمكنها أن ترمي ثم تمضي إلى الإفاضة فتطوف في مكة إلا إذا كانت قد سارت من منتصف الليل. ثم قالوا إن الليل بعد انتصافه يكون قد مضى أكثره، فيصدق على المرء أنه بات ولو لم يجلس حتى غروب القمر أو ثلث الليل الآخر. أما دليل ذلك فحديث ابن عباس قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل، يعني من المزدلفة بالليل هو والضعفاء، وكان صغيرا رضي الله تعالى عنه. وفي حديث جابر السنة الثابتة في حق من عدا هؤلاء الضعفاء من الأقوياء، وفيه ثم اضطجع حتى طلع الفجر، هذه هي السنة. فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر، والمشعر الحرام هو المسجد الآن، المشعر الحرام هو الذي أقيم عليه مسجد المزدلفة حاليا. فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، وهذه هي السنة. وقبل طلوع الشمس السنة له أن ينفر إلى منى، مخالفة أيضا للمشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين بفعله، حيث كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، وكان المشركون يحجون في الجاهلية، ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أبا بكر في السنة التاسعة وقال لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ثم حج في السنة التي تليها وهي السنة العاشرة. فإذا أسفرت جدا فإنه عندئذ يدفع إلى منى. اقرأ الشيخ بدر. نعم. فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ حصى الجمار 70 أكبر من الحمص ودون البندق، فيرمي جمرة العقبة وحدها 7، يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة، ثم ينحر ويحلق أو يقصر أو يقصر من جميع شعره. نعم. إذن بعد الإسفار في اليوم العاشر، هذا يوم العيد الآن، المشروع في حق الحاج ماذا؟ أن يتوجه إلى منى. وهذا اليوم وهو يوم العيد وهو العاشر هو يوم الحج الأكبر على الصحيح، خلافا لمن قال إنه يوم عرفة، وذلك لأن أكثر أعمال العيد أعمال الحج هي في هذا اليوم، وفيه الأعمال التي يحصل بها التحلل، سواء كان التحلل الأول أو التحلل كله، يعني الأول والثاني. وأول ما يقدم إلى منى السنة في حقه أن يفتتحها بماذا؟ برمي جمرة العقبة. وانشغل الناس بلقط الجمار، فتجدهم ربما ذهبت عليهم ليلة المزدلفة بلقط جمار يوم العيد، بل بعضهم يلقط الجمار كلها من المزدلفة، بينما لم يثبت في موضع لقطه للجمار عليه الصلاة والسلام حديث، بل الأقرب أن القول بأن لقط الجمار من منى أظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس قال له غداة يوم العقبة ألقط لي الحصى، والغداة وما يصدق على ما كان من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وهذا يعني أنه التقطها في الطريق إلى منى، بل استدل به بعض أهل العلم على أنه من منى. ليش؟ لأن ابن عباس كان ممن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يدفع مع الضعفة، فلما قال له ألقط لي الحصى معناه أنه سيلقط له الحصى من منى، حتى قال بعض أهل العلم إن هذا اللقط هو من قريب الجمرة، والشاهد من هذا أن اللقط ليس لمكانه نص أو قصد مخصوص، فمن أي مكان كان أجزأ، وإنما المقصود من الرمي إيقاعه في الوقت المشروع بالصفة المشروعة، وما كان من مكانه بل حتى من غسله ونحو ذلك فغير مؤثر أو معتبر. والجمهور يرون أن رمي العقبة إنما يكون بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رمى الجمرة يوم النحر ضحى، وهذا في حق من لم يتعجل. أما المتعجلين الذين نفروا بعد منتصف الليل أو بعد غروب القمر كما بينا، فهؤلاء إنما يكون رمي الجمرة يعني مفتتحا أو مبتدأ في حقهم من حين تعجلهم، ولو رموا قبل طلوع الفجر فضلا عن أن ينتظر طلوع الشمس. ولذلك جاء في الحديث المروي عن أم سلمة أنها رمت قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، لأنه من حين الترخيص لهم بالتعجل يكون قد بدأ في حقهم ماذا؟ يوم العيد، وشرع في شأنهم الشروع في أعمال هذا اليوم العظيم. ويرمي عندئذ الجمرة بسبع حصيات كما في حديث جابر الذي كررنا أنه أصل في صفة الحج، حيث أتى الجمرة عليه الصلاة والسلام التي عند الشجرة. ما هي الجمرة التي عند الشجرة؟ في زمنهم كانت هي جمرة العقبة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها مثل كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي. إذا صفة الرمي بأن تكون سبع حصيات يكبر مع كل واحدة، فلا يرميهن جميعا بل يرمي كل واحدة ثم يكبر معها من غير تسمية، لأن الوارد هو التكبير فقط، وتكون بما هو بحجم حصى الخذف. حصى الخذف الذي يحذف أو يخذف بمثله في اليد، وهو أكبر من الحمص ودون البندق كما بين المؤلف هنا، وهو حصى يعني يعتبر صغير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبرزه وأشار إليه وقال بمثل هذا فرموا إياكم والغلو، فهانها عن الغلو في المناسك، فكيف بالغلو في غيرها؟ والغلو في المناسك يكون بمجاوزة الحد الذي أمر به الشارع، وهذه المجاوزة ولو كان يظهر للمرء أنها أبلغ فهي في حقيقة الأمر عن الشرع أبعد. فمثلا من رمى بحصى مثل حصى الخذف أبلغ ممن رمى بحجارة ضخمة، لأن المقصد هو إيذاء الشيطان، وإيذاؤه هنا معنوي لا حسي. إيذاء الشيطان معنويا يكون باتباع السنة، فمن خالف السنة فهو في الحقيقة لم يؤذي الشيطان بل أسعده، لأن الشيطان إنما أراد منا أن نخالف الشارع، فنحن إذا وافقنا أغضنا الشيطان، وإذا خالفنا الشارع وافقنا الشيطان. والجمهور على وجوب الرمي بسبع، فإن نقصت واحدة أو اثنتين لم يجزئ، وعن أحمد يجزئ إن نقصت واحدة، وهو رأي اللجنة الدائمة عندنا، وهذا يقطع الوسوسة عند الموسوسين. إذا جاءك فرغ من الرمي وانتهى وقال أنا والله ما أدري أنا رميت ست أو سبع، فأفته بما أفتت به اللجنة الدائمة من أنه لا يضر ولو نقصت واحدة أو اثنتين. إذا جاءك وقال أنا ما أدري أصبت العمود أم لا، فقل له ليس القصد من الرمي إصابة العمود، وإنما القصد هو إيقاع الحصاة في المرمى. والمرمى الآن وضع له إطار وهو حادث لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه ليس توقيفا، فلذلك لما زادوه أحسنوا كثيرا. بعض الناس يقول هذا يزيد على قدر المرمى الحوض الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الحوض هو مجتمع الحصى، فلذلك لما كبروه الآن ووضعوا أدوار أحسنوا جزاهم الله خيرا، لأنهم وسعوا على الناس، فما كان من مجتمع الحصى فهو حوض، فإذا وقعت وإن أصابت الشاخص أو لم تصب أجزى. بل يا إخوة لو أصابت الشخص ثم رجعت عليه لم يجزئ، فعندئذ ليس القصد كما ذكرنا إلا أن يوقعها في المرمى وهو مجتمع الحصى. وبعد رمي الجمرة لا يشرع له الدعاء في يوم العيد ولا في الأيام التي تليه من أيام التشريق. فالقاعدة الشرعية أن رمي جمرة العقبة لا يشرع بعده دعاء، بخلاف رمي الجمرة الصغرى والوسطى كما في أيام التشريق فالمشروع فيها الدعاء. ما صفة موقفه إذا رمى. الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه. لو افترضنا أن الجمرة في موقع هذا اللاقط فإني أرميها بهذه الصفة، مكة عن يساري لأن جمرة العقبة هي نهاية منى، ومنى عن يميني. ولو رميتها من هذه الصفة فصرت مستقبلا القبلة، أو رميتها من هذا الموقع فصرت مستدبرا القبلة، أو رميتها من الواقع المقابل الموقف المقابل فصارت مكة عن يميني ومنى عن يساري، أجزاء في كل تلك الأحوال. والهواء له حكم القرار، يعني من كان في الدور الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس فرمى بهذه الصفة كان أقرب إلى موافقة السنة، وإن رمى من أي مكان أجزى. وبعض أهل العلم يقول إن هذه الصفة إنما كانت لأن الجبل كان مقابلا له، فلم يكن من سبيل إلى الرمي إلا هذا، لا يستطيع أن يرمي من الجهة المقابلة، فلذلك رمى عليه الصلاة والسلام من هذه الجهة. ويقال إنه الآن إذا رمى من أي الجهات أجزى، لأنه أزيل هذا الجبل، والأقرب للسنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا. ويقطع الحاج تلبيته عند رمي جمرة العقبة. المعتمر قلنا أنه يقطع تلبيته عند الشروع في الطواف، لأنه خلاص شرع الآن في ذكر الطواف ودعائه، فلا يشرع له أن يجمع بين هذا وبين التلبية، ولما جاء عن بعض الصحابة كما أشرنا رضي الله تعالى عن الجميع. أما في التلبية فيقطعها عند رمي جمرة العقبة، وذلك الحديث الفضل الذي أردف النبي صلى الله عليه وسلم، الفضل بن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي مستمر في التلبية حتى رمى جمرة العقبة. والمعنى يؤيد، لماذا؟ لأنه إذا رمى جمرة العقبة ماذا سيصنع؟ سيكبر، فلا يزاحم التكبير، لا يزاحم التكبير التلبية، يعني لا تزاحم التلبية التكبير، بل يكبر ويترك التلبية عند ذلك. ثم المشروع له أن ينصرف إلى المنحر فينحر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد النحر يحلق، وذلك لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، ولما جاء أيضا في حديث المسور المسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. وهذا يحصل معه التحلل الأول إذا رمى جمرة العقبة ثم حلق أو قصر، بالنسبة للرجل، والمرأة تقصر فقط، فإنه عندئذ يتحلل التحلل الأول. إيش معنى التحلل الأول؟ وإيش تعني أي شيء؟ فهي كلمة عربية. معنى التحلل الأول إنه يشرع له كل ما حضر منه بسبب الإحرام، فيشرع له أن يتطيب وأن يلبس ثوبه وأن يلبس مثلا شماغه وأن يحلق عانته وإباطه ويقصر أظفاره إلى آخره، إلا النساء، فزوجته لا يأتيه حتى يتحلل التحلل الثاني. والتحلل الثاني يكون بطوافه الإفاضة، فإذا رمى وحلق أو قصر وطاف للإفاضة حل التحلل كله، جاز له كل شيء، كأنه حلال، يعني كأنه قبل حجه وعمرته، إنما يمكث في المشاعر ليأتي بباقي الواجبات. وباقي الواجبات هي ما يكون في أيام التشريق من رمي الجمار ومن المبيت ومن طواف الوداع بعد ذلك، وإلا فإنه يكون عندئذ حلالا كما ذكرنا من سائر محظورات الإحرام. وفي رواية في المذهب أن التحلل الأول يحصل بالرمي فقط، يحصل بالرمي، يعني إذا رمى جمرة العقبة حل له محظورات الإحرام سوى النساء، فجاز له أن يلبس وجاز له أن يتطيب. وهذا الأقوى ما جاء فيه موقوفا، يعني ثابتا، عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن عائشة، وهو صحيح عنهما، وبه أفتى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وله فتوى أخرى بالجمع بين الرمي والحلق كما في كتابه التحقيق والإيضاح. والأحوط الحقيقة أن يضم إلى رميه الحلاق يعني الحلق أو التقصير أو الطواف ليحصل به التحلل الأول، فإن أتى بالثلاثة فإنه عندئذ يتحلل الحل كله. وعند الفقهاء اثنين من هذه الثلاثة، يعني لو طاف حلق أو حلق ورمى أو رمى وطاف، اثنين من الثلاثة يحصل بها التحلل الأول، والثلاثة كلها يحصل بها الحل كله. أما النحر فكما ذكرنا لا صلة له بالتحلل لا الأول ولا الثاني، إلا لمن ساق الهدي لقوله فلا أحل حتى أنحر، إلا لمن ساق الهدي لقوله عليه الصلاة والسلام وقد كان قد ساق فلا أحل حتى أنحر. ثم يشرع له بعد ذلك، يعني بعد أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر، أن يفيض، يعني أن يطوف الإفاضة، فيكون ذلك بسبعة أشواط حول البيت حول الكعبة. والطواف طواف الإفاضة كما ذكرنا ركن في حق الجميع، المفرد والقارن والمتمتع، وهو في حق المفرد والمتمتع طواف حج، وأما القارن فهو طواف عن الحج والعمرة. ويشرع طواف الإفاضة في يوم العيد ويجوز قبله في ليلته لمن شرع لهم أن يتعجل، لأن قلنا أنه من حين التعجل يبدأ أو تبدأ أعمال العيد. ولذلك جاء في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، ووقته في يوم العيد، ويجوز بعده. ويجزئ ولو كان بعد أيام التشريق، يعني بعض الناس يمكث فيتأخر فيريد أن يطوف الإفاضة في اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر بعد الزحام، نقول يجزئ، هو خلاف السنة لكنه يجزئ. وحده بعض أهل العلم بنهاية ذي الحجة، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والجمهور يجوزونه ويجزئون الطواف ولو وقع بعد الحجة، ولو وقع بعد ذي الحجة، ويسعى بعده إن لم يكن سعى، وهذا سعي الحج، وهذا سعي الحج. وسعي الحج ستأتي الإشارة إلى حكمه حيث اختلف الفقهاء فيه، هل هو ركن أم واجب، وثم قول ثالث بأنه سنة، وإن كان الأقرب أنه بين الركن والواجب كما سنشير إن شاء الله تعالى. المفرد والقارن لهم أن يقدموا سعي الحج مع طواف القدوم، فيكون عندئذ طوافهم للإفاضة من غير سعي، لأنه قد قدم مع القدوم كما ذكرنا. وإن أخره فكان آخر نسكه طواف الحج أو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة كما يسميه أهل العلم، فإنه عندئذ يجزئه عن الوداع، يجزئه عن الوداع، فيطوف للإفاضة طوافا يقع عن الركن وعن الواجب، يعني يقع عن طواف الحج وعن طواف الوداع، لأن طواف الوداع ليس طوافا معينا، وإنما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف كما في حديث العباس. فإذا كان ذلك بطواف الإفاضة فيجزئ عن الوداع، ويكون إفاضة ووداعا، لأن الأعلى يشمل ما كان منه أدنى، ولأنه كما ذكرنا ليس المقصود من طواف الوداع طواف معين، بل أن يكون آخر العهد بالبيت الطواف، فمن أخر الإفاضة فعندئذ يشرع أو يجزئه عن طواف الوداع. وهذا الحقيقة قد يتوجه في مثل تلك الأزمان خاصة للكبار والنساء ومن كان في حكمهم، لأن خروجهم في يوم العيد لطواف الإفاضة ثم خروجهم لطواف الوداع قد يلحقهم به مشقة كبيرة، فجمعهم بين الطوافين بطواف واحد سواء كان ذلك بنية الإفاضة فيجزئهم عن الوداع، أو كان ذلك وهو أكمل بنية الإفاضة مع الوداع، أو كان ذلك كما هو رواية في المذهب وهو قوي متجه بنية الوداع فقط، فقد يعزب عن بعض الناس نية الإفاضة عند الوداع مع كونه لم يفض، فيندرج أو يدخل في ذلك طواف الإفاضة لأنه هو الواجب المتعين في حقه، فيكون أصلا وما عداه من وداع ونحوه يقع على سبيل التبع، إلا المرأة التي تخشى الحيض فإني أنصحها، وهنا بعض الأخوات السامعات عن قرب وبعد، وأقول لها بادري بطواف الإفاضة في يوم العيد إذا كنت تخشين من العذر أن يرد عليك، لأنها إذا أفاضت جاز لها أن تنفر بعد اكتمال المناسك من غير وداع فقد خفف عن الحائض، أما إذا كانت قد أخرته مع الوداع ثم حاضت في يوم العيد أو في الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر فإنها عندئذ يجب عليها أن تأتي بطواف الإفاضة سواء كان ذلك بمكثها في مكة أو عودتها بعد ذلك، ثم عندئذ لا تتحلل الحل كله، فلا يجوز لها أن تتزوج ولا يجوز لها أن يجمعها زوجها إن كانت متزوجة حتى تأتي بطواف الإفاضة. نعم تفضل الشيخ. فصل. فصل. وسن أن يشرب من زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال ويرمي الجمار في كل يوم، في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة، ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. نعم. يسن له أن يشرب من ماء زمزم، وذلك لفعله عليه الصلاة والسلام حيث شرب بعد طوافه وسعي بعد طوافه من ماء زمزم، وهذا الحكم وهو الاستحباب هنا بالإجماع، وهذا من الأدلة على أنه ليس كل فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يؤخذ على وجه الوجوب، لأن هناك من قرر قاعدة وهي إن كل فعل كان مفسرا لأمر مجمل يقع على وجه الوجوب، والأمر المجمل قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فنقول هذا ليس على إطلاقه بل هو بحسب القرينة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأخذ المناء النسك عنه وهو قد شرب من ماء زمزم، وذلك سنة بالاتفاق، فهذا كما ذكرنا يؤكد أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها وإن كانت أغلبية. وماء زمزم قد جاء في فضله وأثره عدة أحاديث إلا أنها في الجملة ضعيفة، إلا ما روى مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام إنها مباركة، إنها طعام طعم زاد الطيالسي وشفاء سقم. وقد جاء في بعض المرويات أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وفيه ضعف كما بينا، ولم يثبت عند شربه من زمزم دعاء، وإن كان قد نقل أو روي عن ابن عباس اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. قال بعد ذلك ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال. إذن هذه أيام التشريق، والواجب في أيام التشريق كما ذكرنا المبيت، لأنه عليه الصلاة والسلام بات فيها ورخص للرعاة في ترك المبيت، والترخيص دال على العزيمة يعني على الوجوب، فإذا على المرء أن يبيت في منى إن وجد مكانا، فأما من لم يجد مكانا في منى فيبيت في أي مكان كان. كان، وكلما كان إلى المنسك أقرب كالمزدلفة الآن أو العزيزية أو نحوها كان لا شك أدعى لتحقيق النسك والقيام بالمشروع، ويتحقق المبيت بمنى بمبيت المبيت بمنى بمبيت أكثر الليل، وذلك من مكث أكثر من نصف الليل. أما من كان محله بمنى وخرج ليلا فلم يبت فيكون عندئذ ترك واجبا، على خلاف بينهم هل يلزمه ذبح الدم بترك ليلة أم بتركها مجتمع، وهو بكل حال قد خالف الأمر ووقع في المأثم. يرمي الجمار في هذه الأيام بعد الزوال لما جاء أيضا من حديث جابر من قوله رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. وأما بعد ذلك يعني في أيام التشريق فإذا زالت الشمس، وأيضا جاء عن ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، فهم يتحينون فإذا أذن الظهر، هذا وقت زوال الشمس، إذا كان الأذان في أول الوقت فإنه عندئذ يشرع الرمي قبل الصلاة، وتحينهم هذا مع شدة الحر وكثرة الناس دال على أن الرمي في مثل تلك الأيام أيام التشريق لا يجزئ قبل الزوال، وهو قول جمهور أهل العلم، وعليه الفتوى عندنا وهو الأحوط. ومن رمى قبل ذلك أخذا بفتوى خاصة في يوم التعجل أو كان عنده حاجة ملحة لا يستطيع دفعها تستدعي تعجيله، فثم من قال بذلك كما هو معلوم وهو مذهب الحنفية، قال به جلة من الفقهاء وكان يفتي به شيخنا بن جبرين رحمه الله تعالى، لكن كما ذكرنا الأصل وهو الواجب أن يكون الرمي عند زوال الشمس ويمتد إلى غروبها عندنا في المذهب، فينتهي بغروب الشمس لأنه آخر النهار. والأقرب والله أعلم أن الرمي يصح ليلا، لأنه لم يرد حديث يدل على التقييد، بل جاء ما يدل على جواز الرمي ليلا وفعله بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد جاء أنهم كانوا يرمون في الليل، وأيضا جاء في الحديث رميت بعدما أمسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، والمساء يدخل فيه الليل أما الترخيص في الرمي ليلا للرعاة فقالوا إن هذا دال على أن الرمي ليلا على خلاف الأصل، وأن الرمي إنما يكون نهارا، فنقول إنه ضعيف وعليه فلا يصح به الاستدلال. إذا عرفنا وقت الرمي بقي أن نعرف صفته، فلعلك تقرأها علينا يا شيخ. ومن تعجل صفة الرمي من رمي جمرة ومن تعجل في يومين. طيب عطنا التعجل ثم نأتي عليها. نعم. ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد، وطواف الوداع واجب يفعله ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد، وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات وإلا فمنه، ثم يطوف ويسعى ويقصر. نعم. أما صفة الرمي للجمار الصغرى والوسطى فقلنا أولا أن يكون بعد الزوال ويستمر إلى قبل طلوع فجر اليوم الذي يليه، ويكون بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة كما تقدم في بيان ذلك وفي بيان صفة الحصاء. بقي عندنا موضع الرمي، أما موضعه فإنه إذا أراد أن يرمي الجمرة الصغرى قال كما في حديث جابر ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم مستقبلا القبلة. هو يكبر رمى الجمرة الدنيا اللي هي الصغرى بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصات، قال ثم يتقدم ثم يسهل. قال أهل العلم الإسهال في الحديث هنا يكون من الجهة اليمنى، يكون من الجهة اليمنى. في وقتهم كانت الجهة اليمنى أسهل، ولذلك يرمي الجمرة من الجهة اليمنى مستقبل القبلة عندهم، مستقبل القبلة عندهم، ثم يتقدم ويدعو، ويدعو طويلا، حتى جاء عن ابن عمر بمقدار سورة البقرة. والناس في هذا الحقيقة بين يعني أو أكثرهم للأسف مفرط، فيدعو دقيقة أو دقيقتين أو لا يكاد يدعو. نقول هذا الأصل أن يبحث عما هو أسهل، فإن كانت الجهة اليمنى مزدحمة لا يمكنه أن يقف بها فإنه يقف في الجهة اليسرى عندئذ، ويكون الأسهل هو الأقرب إلى تحقيق السنة. فإذا اجتمع يعني السهل مع كونه ذات اليمين كان أقرب. أما إذا أراد أن يرمي الجمرة الوسطى فإنه كما جاء في الحديث قال ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، يعني يرميها من الجهة اليسرى ويكون مستقبل القبلة ولا يرميها تلقاء وجهه، ثم يتقدم ويدعو عندئذ ذات الشمال. وقول آخر بأن استقبال القبلة حال الرمي في الوسطى والصغرى لم يدل عليه دليل، وإنما هو تعليل، قالوا لأنها عبادة فيشرع فيها استقبال القبلة. ولذلك يقال بأن الأقرب أن يرميها من أي جهة كانت، الصغرى أو الوسطى. أما الدعاء فيأخذ ذات اليمين إذا كان أسهل ويدعو بعد أن يتقدم، يعني بعد الجمرة. وأما الوسطى فأيضا يرميها من أي جهة، ثم إذا أراد أن يدعو يأخذ ذات الشمال، يتقدم ويأخذ ذات الشمال ويدعو. أما الصغرى الكبرى فكما جاء في رمي جمرة العقبة يوم العيد، يجعل مكة عن يمينه ومنى عن يساره، صح؟ لا، يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره والعقبة تلقاء وجهه، ويرميها عندئذ بسبع حصيات لا يقف للدعاء بعدها. ثم قال المؤلف بعدها ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. قلنا إن الرمي يبدأ من الزوال ويمتد إلى قبل فجر اليوم التالي إلا للمتعجل، فلا بد أن يرمي قبل غروب اليوم الثاني عشر، وهكذا المتأخر لا بد أن يرمي قبل غروب اليوم الثالث عشر، لأنه عندئذ تنتهي أيام التشريق بغروب شمس الثالث عشر. إذن الرمي يمتد إلى ما قبل الفجر في حق اثنين، في حق من كان في الرمي اليوم الحادي عشر فالجميع عندئذ سيمكثون إلى الثاني عشر، فلهم أن يتأخروا فيرموا ليلا، وقد كان شيخنا بن باز رحمه الله يرمي في الليل. ويكون في حق المتأخر أيضا في اليوم الثاني عشر، لأنه سيبيت ويرمي من الغد فيرمي ولو ليلا، ثم يرمي الثالث عشر بعد الزوال قبل غروب الشمس. هذا يعني تقرير الرمي ليلا لا يدل على أنه الأفضل، بل السنة بالاتفاق إيقاع الرمي نهارا كصفة رميه عليه الصلاة والسلام في يوم العيد الضحى وفي أيام التشريق من بعد الزوال قبل الغروب. لكن في مثل هذه الأيام خاصة النساء والكبار ومن يشق عليه، فله عندئذ أن يرمي ليلا، لأن الرمي ليلا وقت سعة، ولا نقول وقت رخصة، فإن النص لم يدل على أن الرمي ينتهي بغروب الشمس إلا لمن تعجل أو تأخر في اليوم الثالث عشر كما بينا، يلزمه أن يخرج قبل غروب الشمس إذا أراد التعجل، من تعجل في يومين، لأن الله يقول في يومين، واليوم ينتهي بالغروب، وفي الظرفية تدل على أنه خرج قبل غروب الشمس، إن أدركه الزحام وغربت الشمس لم يلزمه المبيت، أو خرج ثم عاد لشيء نسيه فكذلك، لأنه يصدق عليه إنه تعجل. قال بعد ذلك: وطواف الوداع واجب يفعله لما جاء من أمره عليه الصلاة والسلام أن يكون آخر عهدهم، يعني الناس بالبيت الطواف، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض، وبقاؤه بعد طواف الوداع إما للسعي، لأن قررنا أنه يجوز له أن يؤخر طواف الإفاضة. طيب إذا أخر طواف الإفاضة هو ما سعى سعي الحج كالمتمتع أو المفرد أو القارن الذي لم يقدم سعيه، فيوقع السعي بعد الطواف ولا يضره، لأنه أولا يسير، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وقرأ بالطور، وذلك بعد طوافه للوداع، ولأن عائشة لما أعمرها أخوها عبد الرحمن من التنعيم جاءت بطواف وأوقعت بعده سعي، ولم ينقل أنها طافت للوداع بعد ذلك، بل أجزأ هذا عن الوداع. ومثله أيضا لو اشترى شيئا يسيرا أو قضى شيئا من حوائجه على ألا يطول به المقام، لأنه أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت الطواف، وهذا يعني أن الطواف يكون بعد انقضاء المناسك، بعد انقضاء المناسك، فلا يطوف للوداع ثم يرجع يرمي، وإنما يكون ذلك بعد قضاء نسكه وانتهاء رميه وتعجله أو تأخره بنفرته من منى وخروجه إلى الحرم، فيطوف عندئذ للوداع. ولذلك عند جماهير عامة أهل العلم على أنه لو أوقع الوداع ثم رمى بعده للجمار عاد ولا يجزئه عندئذ، لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت ولم يكن آخر نسكه. بعد الطواف وقبل خروجه ذكر الفقهاء بأنه يشرع له أن يقف عند الملتزم ويدعو، والملتزم قدره 4 أذرع، هو ما بين حد الباب إلى الحجر الأسود، وقد جاء في هذا بعض الأثار كما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر وقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفه هكذا وبسطهما، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. والأقرب من هذا الحديث فيه ضعف، بناء عليه لم يصح الالتزام، يعني الدعاء في الملتزم مرفوعا، وإنما صح موقوفا، وقد جاء ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير، ولذلك ذهب جمهور أهل العلم على استحباب الوقوف في الملتزم والدعاء، ولكن ليس كما يظن الناس إن هذا لا يكون إلا بعد فراغه من طوافه وسعيه، وإنما هذا في أي وقت في نسكه، بل ولو لم يكن في نسك، ولذلك ما جاء عن بعض الصحابة كانوا يفعلون هذا عند دخول مكة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا يعني أنه قبل انقضاء نسكهم، وهذا في حق غير الحائض. أما الحائض فقال هنا، قال: ثم يقف في الملتزم داعم بما ورد، وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، يعني تلتزم عند باب المسجد تدعو كأنما هي في الملتزم، ويكون لها حكم من التزم للعذر الذي يمنعها، وهذا غريب الحقيقة. لماذا؟ لأن الحائض يخفف عنها الواجب، خفف عنها طواف الوداع، فلا أن يخفف عنها مثل ذلك إن قلنا باستحبابه لوروده عن بعض الصحابة من باب من باب أولى. ولذلك الأقرب أنه لا يشرع لها الوقوف باب المسجد، بل هي مأمورة بالنفرة أو النفر لما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام لما سأل عن صفية فقالوا حائض، قال حادثتنا هي، قالوا أفاضت، قال فلتنفر إذن، ما قال فلتلتزم بباب المسجد أو نحو ذلك. وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه لما جاء من الأثار الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم. وهذا في الحقيقة ليس هكذا، وإنما يقال إن السنة زيارة المسجد النبوي، فالصلاة فيه عن 1000 صلاة فيما سواه، وزيارة القبر عندئذ تقع على وجه التبع، أما شد الرحل لقصد زيارة القبور ولو كان ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشرع. ولذلك جاء عن شيخ الإسلام الإشارة إلى أن كل حديث فيه الحث على زيارة القبور ضعيف، هذه قاعدة من القواعد في الاستدلال في هذه المسألة. إذن استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه لمن كان في المسجد النبوي أو قصد زيارة المسجد النبوي، فكان ذلك على وجه التبع. بعد ذلك قال المؤلف: وصفة العمرة أن يحرم بها من الحل، أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل. من كان بالحرم فإن صفة العمرة في حقه أن يخرج إلى الحل ليجمع كما ذكرنا بين الحل والحرم، والأصل فيه حديث عائشة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، التنعيم تقريبا 4 كيلو أو 5 كيلو من الحرم، وهو أقرب الحل إلى الحرم، وبعض الحل بعيد أكثر من 10 كيلو كما في طريق جدة مثلا، الحل بعد قرابة 15 كيلا. إذا رأيتم الكتاب هذا اللي على الطريق كالجسر، هذا في الحقيقة تقريبا يعتبر نهاية الحل. قال: وغيره، يعني من لم يكن بالحرم من دويرة أهله إن كان دون ميقات، يعني لا يخلو من 3 أحوال، وهذا بيناه سابقا. إن كان من مكة فيحرم من الحل، أدنى الحل أو أبعده كما يشاء. إن لم يكن من أهل مكة لكن دون المواقيت فيحرم من بيته. إن كان من وراء الميقات، يعني من بعد الميقات، فيحرم من الميقات المعين له، ثم يطوف ويسعى ويقصر، قد تقدم بيان صفة ذلك. أما الحلق فهو مشروع في حق الرجل، وكذلك التقصير، إلا أن المرأة تقصر ولا تحلق وتأخذ من جميع شعرها قدر أنملة، والأنملة يعني قدر تقريبا رأس الأصبع، يعني تقريبا 2 سنتيمتر أو قريب من ذلك فقط، تأخذ هذا من جميع ضفائرها. لحديث ابن عباس: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير. نعم. فصل. قال رحمه الله: أركان الحج 4: إحرام ووقوف وطواف وسعي. إحرام للحديث، إنما الأعمال بالنيات، قد بينا المراد به وهو نية الدخول في النسك. وأما الوقوف فيراد بعرفة ولو لحظة، من طلوع الفجر يوم 9 إلى طلوع الفجر يوم 10، والأصل في قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. أما طواف الزيارة المراد به الإفاضة، فهو ما جاء في قوله: وليطوفوا بالبيت العتيق. أما السعي فقد دلت عليه أدلة، منها قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. والحديث في السنن وهو صحيح، وهو أصل في الاستدلال على وجوب السعي. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما أتم الله حج امرئ لم يطف بهما، يعني بالكعبة بالصفا وبالصفا والمروة. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، أن السعي ركن من أركان الحج. ثم رواية أخرى كما ذكرنا بالوجوب، ورجحها ابن قدامة، والأحوط الحقيقة قول الركنية وهو المذهب عندنا هنا. والمراد بالأركان يا إخوة ما لا يتم الحج إلا بها، وهذا فرقها عن الواجبات التي سيذكرها المؤلف، لأن الواجبات يصح الحج بدونها مع الإثم والجزاء لما كان له منها من جزاء، وهو في ترك الواجب ذبح الدم لحديث ابن عباس من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليحلق دما، وهذا في عامة الواجبات. نعم. وواجباته سبعة: إحرام مار على ميقات منه، ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا، ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله، وبمنى لياليها، والرمي مرتبا، وحلق أو تقصير، وطواف وداع. وأركان العمرة ثلاثة: أما واجبات الحج قال إحرام مار على ميقات منه، فما قلنا أن الإحرام حنا قبل قليل ركن، كيف هنا يقول واجب؟ ها؟ لا، أحسنت. الإحرام في أصله ركن، وإيقاعه عند محاذاة الميقات واجب، فمن أحرم قبل الميقات أو أحرم بعد الميقات أتى بالركن، لكنه إن أوقعه بعد الميقات لم يأتي بالواجب، فيجب عليه دم ويصح حجه، واضح؟ طيب، السؤال الثاني: الوقوف بعرفة، ألم نقل إن الوقوف بعرفة ركن؟ هنا يقول الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن كان وقوفه نهارا واجب، كيف يكون واجب؟ شوف ما رأيه. جميل. الوجوب هو في حق من وقف نهارا أن يجمع بين الليل والنهار، يعني أن يظل واقفا إلى الغروب حتى يخالف المشركين، كما تقدم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد تقدم إشارة إلى ذلك، المبيت مزدلفة لنصف الليل إن وصل إليها قبله، وترخيصه عليه الصلاة والسلام وإذنه للضعفة والضعن في الخروج قبل الفجر دال على أن المكث إلى الفجر واجب. المبيت بمنى ليالي التشريق أيضا هذا من الواجبات لما أشرنا له قبل قليل من ترخيصه عليه الصلاة والسلام للرعاة، ومن كان في حكمهم مع فعله يعني مبيته وقوله خذوا عني مناسككم، فيدل عندئذ على الوجوب. رمي الجمار مرتبة لأنها هكذا وردت، فلو رمى الوسطى قبل الصغرى لم تجزئ، فلو أن شخصا رمى الوسطى ثم رمى الصغرى ثم رمى العقبة، فنقول عندئذ عليك أن ترمي الوسطى ثم العقبة، لأن الصغرى أجزأت وقعت، أما الوسطى فكانت في غير موضعها، والتزامه عليه الصلاة والسلام بهذا الرمي وترتيبه بهذا يعني بهذا بهذه الصفة دال على وجوبها. الحلق أو التقصير لما جاء من أمره عليه الصلاة والسلام به، وقد تقدم طواف الوداع، فقد أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت الطواف، وكلها قد تقدم الاستدلال لها، لكن المؤلف هنا أتى بها على سبيل الإجمال والاختصار. وواجبها اثنان، يعني واجب العمرة اثنان: الإحرام من الميقات كالحج تماما، هذا لمن كان من وراء المواقيت، أما من كان من دونها فيحرم من حيث كان، إلا أهل مكة فيحرمون للعمرة من الحل وللحج من مكة كما تقدم. بعدها قال: الحلق أو التقصير كما تقدم بيانه فهو من واجبات الحج والعمرة. نعم. ومن فاته، ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة وأهدى إن لم يكن اشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة ويتحلل بعمرة يجب عليه ويحج من قابل، هذا إذا لم يكن قد اشترط، أما إذا اشترط وقال محلي حيث حبستني فيتحلل بلا هدي وبلا حج من قابل وبلا عمرة لازمة في حقه. والدليل على هذا في حق من لم يشترط قول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر، يعني اعتمر ثم قد حللت، فإن أدركت الحج قابلا فحج، يعني إن كنت حيا السنة القادمة قادرا على ذلك فيلزمك هذا واهد ما استيسر من الهدي. أما من منع من البيت فهو محصر، وفرق بين من فاته ومن منع. فمن منع وهو المحصر فهو كما قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، عليه أن يهدي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر وأمر أصحابه أن ينحروا الهدي لما أحصروا عام الحديبية. إذا لم يجد هديا وهو محصر فقاسوه على من لم يجد هديا وهو متمتع، وقالوا يصوم عشرة أيام. ومن أحصر عن دخول عرفة فإنه يتحلل بعمرة ولا هدي عليه ولا يقضي من العام القادم كما ذكرنا. الحقيقة هنا نكون انتهينا من صفة الحج، وعندنا الأضحية، هل ترون نأخذها أو نأخذ أسئلة أو نجمع بين الأمرين؟ وهذا يعني ربما أخشى يطول عليكم. من يؤيد أننا نأخذ ما تبقى مع الأسئلة؟ طيب جزاكم الله خير، لعل الأكثر على الإكمال، فأرجو ألا أشق، ومن شققنا عليه فليسامحنا وله أن ينصرف. جزاكم الله خيرا جميعا. نعم اقرأ يا شيخ. فصل: والأضحية سنة يكره تركها لقادر، ووقت الذبح بعد صلاة الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام، البقر أو الغنم أو الإبل، وهي من أجل القربات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج الأكبر: هو يوم العج والثج، يوم العج والثج أي الذبح والتكبير. قال تعالى: فصل لربك وانحر، فخص النحر من سائر العبادات. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، ولذلك اقتران النحر في أكثر من نص بالصلاة دال على شرفه وعظيم منزلته. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، يسمي ويكبر ويضع رجله على صحافهما أو صفاحهما. ومن كان قادرا عليها فيكره له أن يتركها، فيكره له أن يتركها. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الأضحية في حقه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة يعني قدرة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، مع أمره عليه الصلاة والسلام للناس بصلاة العيد. وهذا كما يظهر يدل على تأكدها، فإن لم تكن واجبة فهي مستحبة استحبابا شديدا. ويجزئ الحاج عنها الهدي لمن كان له هدي، إذ لم يؤثر الجمع بين الهدي والأضحية، فإن أهدى فيكفيه عن أضحيته، وإن ضحى فيكفيه عن هديه، إن لم يكن الهدي لازما في حقه كالمفرد، لأن المفرد يشرع له أن يهدي، يستحب له لكن لا يلزمه، بخلاف القارن والمتمتع فيلزمه ما هدي ويكفيه ما عن الأضحية. ووقته نعم، ووقت الذبح بعد صلاة عيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق. من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دال على أن الذبح يبدأ بعد صلاة العيد أو قدرها. فإذا لم يكن هناك من يقيم صلاة العيد في هذا الموضع فإنه، والحالة هذه قدر لها قدرها المعتاد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، ثم يذبح بعد مثل هذا التقدير، وينتهي وقت الذبح في آخر أيام التشريق. نعم. ولا يعطى جازر أجرته منها ولا يباع جلدها ولا شيء منها. لا يعطى الجازر أجرته منها لأنها تعينت أضحية لله، فإذا أعطي الجزار منها كان دفعا لأجرتها منها، وفيه دفع لما يجب عليه أمام الله بما يجب عليه أمام الناس، يعني هذه أجرة العامل أو الجزار، فهو في الحقيقة أخرجها مما يجب عليه عند الله وهو تلك الأضحية. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عليا أن يقوم على بدنه نهاه أن يعطي الجزار منها، وقال نحن نعطيه من عندنا، نحن نعطيه من عندنا. وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم، وهذا يدل عليه أن الإبل والبقر يشترك فيها سبعة، بينما الغنم لا تجزئ إلا عن واحد. ومن الأدلة اللطيفة في هذا حديث التبكير إلى صلاة الجمعة، فمن اغتسل يوم الجمعة من الجنابة ثم راح فكأنما، يعني في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، قدم الإبل على البقر، ومن راح في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا، فدل هذا على تفاوتهما. والإبل والبقر أكثر لحما وأنفع للفقراء، وإليها الغنم. نعم. ولا يجزئ، ولا يجزئ إلا جذع ضأن أو ثني غيره، فثني إبل ما له 5 سنين وبقر 2 سنين. نعم. السن المعتبر في الأضحية كما بين يديكم أيضا في الشرح حتى نستعجل في التمام، أن يكون ثنيا، والثني من الإبل ما له 5 سنين، فإن كان دون ذلك فإنه عندئذ لا يجزئ. أما البقر فالثني ما له 2 سنين، والمعز الثني ما له 1 سنة، ويتبين هذا من أسنانه، يكون له سنان، فيميز أهل المعرفة بأنه ثني أو غير ذلك من خلال ذلك. وأما الظأن ويختلف عن المعز، فإنه عندئذ يرخص أن يضحى بالجذع، والجذع أو الجذع في الحقيقة أصغر من الثني، لأن الجذع ما له 6 أشهر، بينما الثني من المعز ما له كم؟ 1 سنة، ما له 1 سنة. والدليل على هذا حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن، إذن هي ثنية من المعز أو جذع من الظأن لمن عسر عليه إخراج الثني. نعم. وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن 7. أحسنت. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة عنه وعن أهل بيته، إذن تجزئ عنه وعن أهل بيته. أما البدنة والبقرة فتجزئ عن 7 وعن بيوتهم معهم، لأن السبع يساوي الشاة الواحدة، فكأنه أخرج 7 من الشياة، ولذلك يجوز لسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة، سواء كانت هذه الأضحية عنهم فقط أو عنهم وعن أهل بيتهم. وهذا الأصل في حديث جابر في قوله نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عن البدن عن 7 والبقرة عن 7، وتضحيته عليه الصلاة والسلام بشاة عن أهل بيته. قال بعد ذلك ولا تجزئ هزيلة بينة الهزال أو عوراء أو عرجاء، وهذا لأنه عيب فيها، والهزيلة البينة الهزال أو العوراء التي فقدت إحدى عينيها، هذا يمنعها من مسايرة الصحاح في الرعي، وهكذا العرجاء لا تستطيع أن تسير مع باقي بنات جنسها، وهذا نقص فيها، ولا يجوز عندئذ أن يقصد بمثل تلك العبادات النواقص من الأضحيات. ولا تجزي أيضا الهتماء ويراد بها من ذهبت ثنيتاها أو ذهبت أكثر إذنها أيضا أو قرنها وهي القرناء. وهذا كله قد جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. وحديث أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أما الهتماء فما منع منها لأنها لا تقطع ما تأكل، فعندئذ لا تمضغ فيعود هذا على جسمها بالهزال فتكون عندئذ من الهزيلة البين هزالها. نعم. والسنة فصل. قال رحمه الله: والسنة نحر إبل قائمة. هذا في صفة النحر وهو إكمال للأضحية. نعم. نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح غيرها، ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك. وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا مطلقة. السنة في نحر الإبل ألا تضجع كالغنم والبقر، وإنما تكون قائمة معقولة يدها اليسرى وهي مقدمة، هذا يعقل بحيث أنها تصفط أو تثنى على داخل جسدها ثم تذبح، وهذا أيسر سبحان الله في ذبح الإبل لمن جرب، يدل عليه ما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها. ووجوبها يعني سقوطها، وسقوطها لا يكون إلا مع قيامها، سقوط هذه الجنوب لا يكون إلا مع قيام الإبل. ولذلك لما ابن عمر رأى رجلا قد أناخ بدنته ينحرها فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما جاء ذلك في السنن، سنن أبي داود. أما غيره فيضحى بنحره على جنبه، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده. ومع هذا يجوز نحر البقر والغنم وذبح الإبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فكل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فيصدق عليه عندئذ أنه ذبح، وإن لم يكن بالصفة الواردة المفصلة آنفا، ويسمي عند الذبح للحديث المتقدم وذكر اسم الله عليه. فهل التسمية واجبة أو شرط؟ خلاف بين أهل العلم، والأحوط التسمية دفعا للإشكال، لأن إذا قلنا إنها شرط فإنه إذا لم يسمي صارت ميتة ولم يجزئ عندئذ ذبحها، وذلك لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وما لم يسمى يصدق عليه هذا. هو يقول اللهم هذا منك ولك، هو مروي عن جابر رضي الله تعالى عنه. قال: وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا مطلقا. الواجب على من ضحى أن يتصدق ببعض لحمها ولو بقدر كما قال الفقهاء أوقية، شيء يسير، لقوله تعالى: وأطعم البائس الفقير، وهذا يتحقق بالأقل ويؤجر عليه كلما زاد، فإذا وافق السنة وكان أثلاثا كان أعظم أجرا، كما يسن له أن يأكل من أضحيته، وذلك لقوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر من هديه وأمر علي أن ينحر الباقي، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبقت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. والأضحية تقاس على الهدي، فيستحب عندئذ أن يقسمها ثلاثا: ثلث يؤكل وثلث يتصدق به وثلث يهديه. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين. قال: وحرم على مريدها، تفضل. وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره. نعم، ثلث يأكله وثلث يهديه وثلث يطعمه للفقراء والمساكين. نعم نعم نعم، هذا الإهداء، وثلث له يأكله وثلث يطعمه للفقراء والمساكين، فما تصنعونه أنتم على السنة. تفضل. وحرم، وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وعنده أضحية، يعني هذا يشمل كل من كان عنده أضحية ولو لم يكن حاجا، فإنه عندئذ يمسك عن شعره وأظفاره فيقصر ويأخذ من أظفاره قبل العشر. فإذا دخلت العشر، قال: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا يقلمن ظفرا. والحكمة والله أعلم في ذلك أنه شابه الحاج في الهدي بالأضحية، فإذا شبهه في ذلك فإنه عندئذ يحضر عليه ما حضر على الحاج من أخذ الشعر ونحوه، لكن لا يعني هذا أنه لا يتطيب كالحاج تماما، وإنما في مثل هذا المعنى، يعني فيما ورد فيه النص. وهذا هو المذهب عندنا أخذا بظاهر هذا الحديث: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. طيب، إن كان حاجا، إن كان حاجا فهل يعني هذا أنه أيضا لا يأخذ من شعره ولا من ظفره مثلا في يوم العيد قبل ذبح أضحيته؟ إيش رأيكم؟ بل يأخذ، لأنه أخذ نسك، فيحلق عندئذ أو يقصر ولا يؤثر هذا في أضحيته. أما إذا نسى كما سأل الأخ فإنه لا يؤثر على أضحيته. طيب، إن تعمد، إن تعمد فعندهم في المذهب أثم مع صحة الأضحية وإجزائها، وجمهور أهل العلم على أن النهي هنا للكراهة، الجمهور على أن النهي للكراهة، فيجوز له أن يأخذ من شعره وأظفاره من غير مأثم، لكنه خالف السنة، والأحوط له أن لا يأخذ لظاهر هذا النص. قال بعد ذلك: نعم. فصل. وتسن العقيقة وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. العقيقة ما يذبح عن المولود، وهي سنة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وأهل السنن: كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويسمى أو يحلق ويسمى. وهي عن الغلام شاتان لأن النعمة به أتم، وعن الجارية شات، وقد جاء في حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين، وهذا كما ذكرنا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب. وما يظنه بعض العوام من أن الغلام أو الجارية يعني الفتاة لا توفق ما لم يكن قد عق عنها غير صحيح، ولكن هذا الحديث بهذا اللفظ دال على أنها سنة متأكدة، ويكون ذلك في اليوم السابع، ولو كان قبله أو بعده أجزى وصح، ولكن السنة أن يكون في اليوم السابع، فإذا لم يكن ففي الرابع عشر، فإذا لم يكن ففي اليوم الحادي والعشرين، ثم بعد ذلك في أي يوم كان. قال يوم السابع، نعم، فإن فات في ففي 14، فإن فات في 21 ثم لا تعتبر الأسابيع. فإن لم يذبح العقيقة في اليوم السابع فإذا تم له 14 يوما، فإن لم يكن فإذا تم له 21 يوما. وهذا كله مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. أما بعدها فلما لم يروى استوت عندئذ الأيام. والعقيقة في حكمها وما يتعلق بسنها وصفتها وعيوبها كالأضحية في ما تقدم، فتقاس عليها، وعندئذ يكون أو تكون الأحكام الواردة في الأضحية متنزلة على العقيقة، إلا أنهم لم يصححوا فيها الاشتراك في بدنة أو بقرة بخلاف الأضحية. وهذا من الفوارق بينها وبين الأضحية أو الهدي. بهذا نكون قد أتينا على أبرز المسائل المتعلقة بكتاب الحج، ونسأل الله جل وعلا ألا يكون في هذا الاختصار كبير إخلال، وأن يتقبل منا وينفعنا جميعا، ويجعل هذا حجة لنا لا علينا.